بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن الفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر والأصغر، أما الأكبر فهو الاعتقاد والتوحيد الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى، وأما الأصغر فهو العبادات بأنواعها فرضها ونفلها. ومن علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يوفقه للفقه في الدين، في الدين عقيدة وفي الدين عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإني في مستهل هذا المجلس في دراسة هذا الكتاب عمدة الأحكام أسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسنا هذا من إرادته جل وعلا الخير بنا، وأن يرزقنا في مجلسنا هذا العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل بهذا العلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما من علينا بعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والكتاب الذي نشرع في مذاكرته كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ولعلي أولا أذكر شيئا مختصرا من التعريف بمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. فمؤلفه هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسين ابن جعفر المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي. كان مولده رحمه الله تعالى بجماعيل من أرض نابلس سنة 44 و500. تلقى العلم عن كثير من الشيوخ ورحل كثيرا في طلب العلم وتحصيله، وكانت له رحمه الله تعالى مكانة علمية عالية، وكان محل ثناء أهل العلم رحمهم الله تعالى. أكتفي بنقل واحد في ثناء أهل العلم عليه على رفيق دربه وزميله في الطلب، ألا وهو ابن خالته الإمام الشهير ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المغني وصاحب العمدة في الفقه. فهذان ابن خالة وترافق في طلب العلم، إلا أن عبد الغني مال إلى الحديث أكثر، وابن قدامة مال إلى الفقه أكثر. يقول ابن قدامة المقدسي في الثناء على ابن خالته، يقول: كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى الخير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها. ومن يطالع سيرته رحمه الله تعالى يجد أنها حافلة بذكر المآثر العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة العالية، وأيضا حسن العبادة والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والمحافظة على السنن والنوافل. فكان يذكر عنه في هذا الباب أخبار عجيبة جدا تدل على فضله رحمه الله تعالى ونبله. ختم الله جل وعلا له حياته بخاتمة عجيبة ومؤثرة جدا، يرويها ابنه أبو موسى وهو من الحفاظ ومن العلماء. يقول ابنه أبو يوسف أبو موسى وهو يصف اللحظات الأخيرة من حياة والده، يقول رحمه الله: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، وكنت أسأله كثيرا: ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف. فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال: اقرأ ياسين. فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن. فقلت: هنا دواء قد عملناه تشربه. فقال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت: ما أنت عني راض؟ ما أنت عني راض؟ قال: ما قال: بلى والله، قال: بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك. فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله. وذلك يوم الاثنين 23 من ربيع الأول 600 للهجرة. هذه خلاصة عن هذا الإمام، خلاصة عن هذا الإمام رحمه الله وعن حياته. وحياته جديرة بأن يطالعها طالب العلم مطالعة جيدة للإفادة من سيرته وسير العلماء الأعلام، لما في ذلك من نفع عظيم وفائدة كبيرة لطالب العلم. وبمناسبة الحديث الذي تقدم معنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن هذا الإمام أعني عبد الغني المقدسي رحمه الله له كتابان عظيمان، أحدهما في الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، وهو مطبوع بعنوان عقيدة عبد الغني المقدسي، وقد يسر الله عز وجل لي قبل أكثر من 10 سنوات عقد مجالس عديدة في دراسة وشرح ذلك الكتاب. ثم طبع هذا الشرح وأسميته تذكرة المؤتسي في شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. وكتابه الآخر هذا الذي بين يدينا في الفقه الأصغر، فقه الأحكام، هو كتاب عظيم في بابه. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وأحاديث الأحكام لأهل العلم عناية بها من خلال مؤلفات كتبها أهل العلم في جمع أحاديث الأحكام، فمثلما أن العلماء رحمهم الله جمعوا الأحاديث المتعلقة بالعقائد وبوبوها تبويبا يتناسب مع الاعتقاد ومسائل الاعتقاد، فكذلك الأحكام جمع أهل العلم الأحاديث المتعلقة بالأحكام ورتبوها ترتيبا فقهيا على حسب المسائل الفقهية. وقد اعتنى جمع من أهل العلم بجمع أحاديث الأحكام، ومن علماء الحنابلة ممن لهم مؤلفات في أحاديث الأحكام عبد الغني المقدسي هذا رحمه الله، وله مؤلفان، هذا الذي بين يدينا وسماه عمدة الأحكام، وله كتاب آخر أوسع من هذا عرف بالعمدة الكبرى في أحاديث الأحكام. ومن المؤلفات في أحاديث الأحكام المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية للإمام أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، ومنها كتاب المحرر في الحديث لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، ومنها كتاب أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله كتاب عظيم جدا في بابه، تميز بميزات كثيرة وخصائص عديدة، لعلي ألخص بعض هذه الميزات والخصائص لهذا الكتاب. أولها أن هذا الكتاب اشتمل على عدد كبير من أحاديث الأحكام مرتبة حسب أبواب الفقه ترتيبا دقيقا مع عناية دقيقة بجمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها. ثانيا أن مصنفه رحمه الله تعالى اقتصر في جمع أحاديثه على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا أصح منهما بعد كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث المكانة العلية لمصنفه وإمامته في الدين ومنزلته الرفيعة فيه، ومن يطالع ترجمته يتبين له ذلك، تتبين له المكانة العلمية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها، ولا سيما ما تميز به من عناية دقيقة بأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رابعا أن هذا الكتاب، وهذا أمر يعلم بمطالعة تراجم أهل العلم، يعد من أوائل الكتب التي اعتنى العلماء بحفظها في أول مراحل الطلب بعد القرآن الكريم. ومن يطالع تراجم عدد من الأئمة وأهل العلم المتقدمين والمتأخرين يجد أنه يذكر في ترجمة عدد منهم أنه حفظ عمدة الأحكام. خامسا عناية أهل العلم به، عناية أهل العلم به شرحا في مصنفات، وقد جاوزت المؤلفات التي كتبت حول هذا الكتاب 40 كتابا، ولا شك أن كثرة هذه الشروحات والمؤلفات حول هذا الكتاب تدل دلالة واضحة على مكانة هذا الكتاب عند أهل العلم. إضافة إلى المجالس الكثيرة العديدة التي عقدها أهل العلم قديما وحديثا في مدارسة هذا الكتاب والإفادة منه. سادسا أن من من الله عليه بإتقان حفظ هذا الكتاب وفهمه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يبلغ مرحلة جيدة في التحصيل العلمي، فتكون عبادته لله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويكون أهلا لتوجيه الناس في صلاتهم في صيامهم في مسائل الدين الأخرى التي تمس حاجة الناس إليها. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام من الإخوة الكرام طلاب العلم صغارا وكبارا بحفظ هذا الكتاب. وأحاديث هذا الكتاب 248 حديثا، قل 250 أو 400، نعم 448 حديثا، 448 حديثا، قل 450. إن حفظ طالب العلم في كل يوم 10 أحاديث أنهى حفظه في 45 يوما، وإن حفظ في كل يوم 5 أحاديث أنهى حفظه في 90 يوما، في 3 أشهر. فلا يحتاج وقت طويل حفظ هذا الكتاب. ولهذا من المفيد جدا أن يضع الإنسان لنفسه برنامج ثابت في حفظ هذا الكتاب، إما مثلا 10 أحاديث حسب ما يعلم من مقدرته ووقته ونشاطه، إما مثلا 10 أحاديث في اليوم فينهي في 45 يوم، أو 5 أحاديث في اليوم فينهي في 90 يوما، أو أقل من ذلك. المهم أن يضع لنفسه برنامجا يلزم نفسه به، يلزم نفسه به. ومن باب الحفظ والتشجيع لطلاب العلم فسيكون في هذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى جوائز قيمة سخية لمن يتم حفظ هذا الكتاب بإتقان، والتسميع سيكون عند إمام المسجد أخونا يوسف الشيخ يوسف في أي وقت من الأوقات، أوقات الصلوات الخمس، إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يقيد اسمه عنده ويبدأ يسمع. ويفضل أن يكون التسميع كل ما أتم 10 أحاديث يسمعها، لا يأتي يسمع حديثا حديثا، وإنما كل ما أتم 10 أحاديث يأتي عند الإمام في أي وقت من أوقات الصلوات الخمسة ويسمعه ويقيد اسمه عنده في من يرغب في المواصلة في حفظ هذا الكتاب. وكل من أتم حفظ هذا الكتاب بإتقان له في هذا المكان جائزة سخية بإذن الله أعلن عنها من باب الحفظ والتشجيع. وإلا أكبر جائزة ينالها طالب العلم أن يحفظ الكتاب، أكبر جائزة أن يحفظ هذا الكتاب المبارك الجامع لهذه الأحاديث العظيمة، أحاديث الأحكام. ونسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ مستعينين بالله طالبين مده وعونه تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ رحمه الله أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الحمد لله الملك، هي مضبوطة عندكم، الملك الجبار الواحد، ولكن الصواب الملك. نعم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لكتابه عمدة الأحكام، مبينا فيها سبب تأليفه وجمعه لهذا الكتاب المبارك النافع. بدأها بحمد الله جل في علاه والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه جل وعلا، والثناء عليه ثناء عليه بأسمائه وصفاته، وثناء عليه بمننه وآلائه سبحانه وتعالى. والثناء الذي هنا من هذا النوع، النوع الأول الذي هو الثناء على الله بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته. قال الحمد لله، وقوله لله هذا الاسم العظيم الذي هو علم على الله عز وجل دال على ألوهية الله جل وعلا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فقوله ذو الألوهية أي الذي له الصفات العظيمة الجليلة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل. وقوله ذو العبودية أي أن هذا الاسم يستوجب ممن آمن به حقا أن يفرد الله عز وجل بالذل والخضوع والعبادة، فلا يجعل معه شريكا في شيء منها. وقوله الملك أي الذي بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء، فهو الملك للسماوات والأرض وما بينهما، الملك لكل شيء جل وعلا. الجبار هو اسم ورد في القرآن في موضع واحد مقرونا باسم الله تبارك وتعالى الملك، في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار. فذكر في موضع واحد من القرآن ما مضموما إلى هذا الاسم. والجبار من معانيه القهر والبطش والقوة، ومن معانيه الرأفة والرحمة. فالجبار فيما يتعلق ب أهل الظلم والبغي والشر فإن هذا الاسم مدلوله من فيما تعلق بحال هؤلاء هو البطس والقوة والانتقام والقدرة والقهر. وأما المعنى الآخر فهو يختص بأوليائه وأصفيائه، ولهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. ومنه جبر الله كسرة أي مصابة، فهذا المعنى يتعلق بباب الرأفة والرحمة واللطف والإحسان. وقوله الواحد القهار، هذان الاسمان ورد في القرآن مقترنين في ستة مواضع، بل إن اسم الله جل وعلا القهار ورد في ستة مواضع من القرآن لم يأتي في موضع منها إلا مقترنا باسمه تبارك وتعالى الواحد. ورد اسمه القهار في ستة مواضع لم يأتي في موضع منها إلا مقترنا باسمه تبارك وتعالى الواحد. والقهر والتوحيد متلازمان، والقهر والتوحيد متلازمان. الواحد هذا اسم يدل على الوحدانية ووجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا الاسم يدل على الوحدانية والتفرد ووجوب إخلاص الله وحده تبارك وتعالى بالعبادة وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد. والقهار هذا الاسم يدل على أن القهر بيد الله، فجميع المخلوقات خاضعة له طوع تدبيره وطوع تسخيره، وأن مشيئته فيهم نافذة وقدرته شاملة وأنه لا يعجزه شيء. قهر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، فهم أجمعين طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان الواحد والقهار متلازمان. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون القهار إلا واحدا، لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفؤ، لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفؤا له. وكان القهار واحدا، وكان القهار واحدا. كلامه رحمه الله مفاده أن هذين الاسمين متلازمين، لا يكون القهار إلا واحدا ولا يكون الواحد إلا قهارا، فالاسمان متلازمان. وهذا يستفاد منه أن معرفة الله بالقهر أي أن المخلوقات كلها طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء، يستوجب من كل عبد أن يفرد ذله لهذا القهار سبحانه، لأن كل عظيم تتعلق القلوب به أو تظن أن نفعها يحصل من جهته فهو تحت قهر الله وتحت تدبيره سبحانه وتعالى. فالتوحيد والقهر متلازمان. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده جل في علاه. قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لكلمة التوحيد، لأن هذه الكلمة قائمة على النفي والإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. وقول رب السماوات والأرض أي الذي له ربوبية، الربوبية في السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة وتصرفا وما بينهما، العزيز الغفار. العزيز أي الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، عزة القوة وعزة الامتناع فلا يحتاج إلى أحد، غني عمن سواه، وعزة القهر والغلبة. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، والغفار الذي يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذان الاسمان العزيز الغفار جاء مقترنين، بل إن هذا الثناء على الله بدءا من قوله الواحد إلى قوله الغفار مقتبس من قول الله عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم ثنى رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة عليه، الصلاة عليه هي دعاء المسلمين له، وصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فصلاة المؤمنين عليه طلبهم ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه. وقوله المصطفى المختار أي الذي اصطفاه الله واجتباه، وهو صفوة عباد الله وخيرة الله من خلقه. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو صلوات الله وسلامه عليه الرسول المصطفى والنبي المجتبى المختار صلوات الله وسلامه عليه. قال أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما الله، وما اتفق عليه هذان الإمامان هو أصح الكلام بعد القرآن باتفاق أهل العلم. وهذا الذي طلب من عبد الغني كان طلبه مباركا، كان طلبه مباركا من الناس، من هو مبارك حتى في سؤاله لأهل العلم، من الناس من هو مبارك حتى في سؤاله لأهل العلم، كم من سؤال ترتب عليه خير عظيم، ولا سيما الأسئلة التي تحسن فيها نية السائل فيرغب من خلال سؤاله بنفع نفسه ونفع إخوانه. ولهذا الأسئلة قد تكون أسئلة تعليمية، مثل ما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم في تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو إنما كان سائلا في كل الأمور، فسمى أسئلته تعليما. فهذا الرجل لا يدرى من هو، لكن الله جل وعلا يعلم من هو، سأل هذا السؤال، وترتب على هذا السؤال كتابة هذا المؤلف القيم، فيكتب له أجره، يكتب له أجر ذلك وأجر الانتفاع به، لأن الدال على الخير كفاعلة، ومن كان سببا في الخير يكون شريكا، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، ولا شك أن اختصار أحاديث الأحكام ولا سيما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يجمع له هذه الأحاديث وأن يعتني بحفظها، فتكون زادا عظيما له في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الآخرين ونفعهم. ويعتبر هذا شرط للمصنف رحمه الله في كتابه هذا الاقتصار على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لكنه خالف هذا الشرط في أحاديث قليلة يأتي ذكرها أو الوقوف عليها في مواضعها من مصنفه رحمه الله تعالى. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، رجاء المنفعة به، أي أن هذا السؤال وقع موقعه عند الإمام بن عبد الغني، الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى، فرجاء المنفعة والاستفادة كتب هذا الكتاب وجمع هذا المؤلف الذي بارك الله سبحانه وتعالى به ونفع به نفعا عظيما. ثم دعا بهذه الدعوات، قال أسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وقوله رحمه الله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة، ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، والوكيل اسم من أسمائه تبارك وتعالى، والذي لا يتوكل إلا عليه ولا يعتمد إلا عليه ولا يلتجأ إلا إليه. وطالب العلم بحاجة إلى توفيق الله ومعونته ومده وتسديده، ولهذا مثل هذه الكلمة عظيمة جدا في الفزع إلى الله عز وجل واللجوء إليه، وهي تقال بين يدي طلب الأمور، تقال بين يدي طلب الأمور النافعة من خير الدنيا والآخرة ومن ذلك طلب العلم، وتقال أيضا في دفع المخاوف والشرور، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عز وجل قل أرأيتم ما تدعون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه توكل المتوكلون. فقوله قل حسبي الله يتناول الأمرين معا، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فتقول حسبي الله في طلب الرحمة وتقول حسبي الله في كشف الضر، تقول حسبي الله في طلب الرحمة وتقولها أيضا في كشف الضر. وقول المصنف لها اتيانه بها هذا من باب طلب الخير، طلب الرحمة، طلب العلم، فيؤتى بها في هذا المقام وفي هذا المقام كما بين ذلك أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، كتب الأحكام، وكذلك أيضا كتب أحاديث الأحكام، أول ما يبدأ بها، أول ما يبدأ به فيها كتاب الطهارة، أول ما يبدأ به فيها كتاب الطهارة، وذلك لأن أعظم فرائض الإسلام وأعظم الأحكام وأجل العبادات هي الصلاة، فأعظم ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده بعد التوحيد، والصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فكتب الأحكام تبدأ بكتاب الصلاة، لكن يقدم على كتاب الصلاة كتاب الطهارة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. فلأجل هذا عامة كتب الأحكام وكتب أحاديث الأحكام تبدأ بكتاب الطهارة، ويراد بالطهارة أي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، كما سيأتي تبيين ذلك في من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، هكذا قال رحمه الله تعالى. ثلث العلم لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ترجع إلى أصول جامعة من حديثه عليه الصلاة والسلام، من أهل العلم من أرجعها إلى 3 أحاديث، يأتي في مقدمة هذه الأحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. ويقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. ولهذا صدر جماعة من أئمة أهل العلم كتبهم بهذا الحديث، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بل إنه أقام هذا الحديث مقام الخطبة التي يؤتى بها عادة بين يدي المصنفات، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى لا يقبله الله، ومن ذلكم العلم. ولهذا فإن تصدير عدد من أهل العلم مؤلفاتهم العلمية بهذا الحديث هو من باب التنبيه للنفس ولطالب العلم ولقارئ الكتاب أن يصحح نيته في قراءته للكتاب، وأن يجعل نيته في هذه القراءة والتعلم والتفقه والمدارسة والمذاكرة من أجل الله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين على إخلاص النية في طلب العلم أن يتذكر طالب العلم أن طلب العلم نفسه عبادة، أن طلب العلم نفسه عبادة من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم، ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم. فطلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة قربة من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الطالب في دراسة الكتاب وكان أول ما يقف عليه هذا الحديث العظيم المبارك إنما الأعمال بالنيات، يكون بإذن الله معونة له لتصحيح نيته. لأن من يطلب العلم قد يطلب العلم لله وقد يطلب العلم لغير الله، مثل ذلك عموم الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الجهاد، قيل الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل كذا، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنيات الناس في الأعمال متفاوتة، والأعمال معتبرة بنياتها، ومن ذلكم طلب العلم. ولهذا التصدير بهذا الحديث مهم جدا أن يبدأ به، وأن يبدأ طالب العلم بحفظه ومذاكرة مضامينه حتى يصحح هذه النية في الطلب، فيجعلها لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة. وقوله في هذا الحديث إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها. والنية تارة تطلق ويراد بها نية العمل، وتارة تطلق ويراد بها نية المعمول له العمل، المتقرب له بالعمل. فتارة تطلق النية ويراد بها نية العمل، والمراد بنية العمل إما التمييز بين عمل وعمل، عبادة وعبادة، أو التمييز بين عادة وعبادة. مثلا الغسل قد يكون المراد به نظافة البدن، وقد يكون المراد به رفع الحدث الأكبر، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. فالنية التي هي نية العمل هي التي يتميز بها عبادة عن عبادة. ما الذي يميز صلاة النافلة عن الفريضة إلا أن هذه نيتها فرض وهذه نيتها نفل؟ ما الذي يميز صيام الفرض عن صيام النفل إلا النية؟ العمل واحد. فالذي يميز العبادة عن العبادة، الفرض عن النفل مثلا، هو النية. والذي يميز العادة عن العبادة هي النية. فتارة تطلق النية ويراد بها نية العمل، ومحل بحثها كتب الأحكام، وتارة تطلق النية ويراد بها المعمول له العمل، من تقرب له بالعمل وهو الإخلاص. وهذا النوع من النية محل بحث كتب التوحيد وكتب العقائد، نية المعمول له، أي تمييز بين معبود ومعبود، متقرب إليه ومتقرب إليه. ولهذا يجب أن تكون نية العبد لله أي خالصة، لا يقصد بالعمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن النية هي القصد، النية هي القصد والإرادة، ومحلها القلب، وهي مرتبتان، نية العمل ونية المعمول له أو المتقرب إليه بالعمل. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فمثلا من حيث القبول والرد، إنما الأعمال معتبرة بنياتها بكونها خالصة لله سبحانه وتعالى. الأذان.